الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إما الاستحاوة اسم الله الأعظم، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا، وأن ييسر لنا إتمام الكلام على كتابه، وأن يجعلنا ممن يعقل ويتفهم مراد الله جل وعلا في كتابه. ونسأل الله في علائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ونجعل ذلك في موازين حسناته، والهمنا وياهم الاخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فان الله جل في علاه لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. جزاكم الله خيرا. تكلمنا الأسبوع الماضي على هذه الآية العظيمة التي أظهرت شرف العلم وشرف العلماء. هذه من أعظم الآيات إظهارا لشرف العلم والعلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقفنا عند قول الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام، وبينا أنه ما من نبي إلا وقد جاء يدعو إلى الإسلام، لأن دين الأنبياء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. وقلنا بأن الله جل في علاه بيّن أن الدين الحق الذي لا مرية فيه، وأن الدين الذي يقبل عند ربنا جل في علاه هو الذي رضي اقتضاه سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الله جعله الذي اصطفى هذا الدين، وهو الذي اقتضاه لهذه الأمة، وأيضا ما بعث نبيا ورسولا إلا بهذا الدين الواحد. قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وما من نبي إلا ودعا للإسلام، وأيضا دان الله جل في علاه، وكان دين الله جل في علاه بالإسلام الذي هو أصل الاستسلام لله جل في علاه. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. فالأصل الانقياد التام والاستسلام التام لرب العباد سبحانه وجل في علاه. هذا أصل الإسلام. لذلك ما من نبي إلا هو قد انقاد واستسلم لربه جل في علاه ولأوامر ربه جل في علاه لقضاء الله الشرعي وقضاء الله جل في علاه الكوني. وأيما أحد زعم بدين غير دين الإسلام فهو مخالف ومكذب لكتاب الله جل في علاه، فإن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ما سمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ما من نبي إلا وجاء بهذا الدين، لكن الشرائع شتى ومختلفة، وأيضا هذه الشريعة الغراء شريعة خاتمة للشرائع ناسخة للشرائع السابقة. فمن قال بأنه على دين الإسلام وعلى دين التوحيد وأنه أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يقر بهذه الشريعة فهذا أيضا لا يكتب له الإيمان بحال من الأحوال حتى يخضع لهذه الشريعة. والدلالة على ذلك واضحة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمر الخطاب وجده يأخذ التوراة بيده قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لا ما لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كيف أنتم ومريم ينزل فيكم يكسر الصليب ولا يقبل الجزية، وقال يكسر الصليب ويكسر الخنزير ولا يقبل الجزية ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم على معنى الحديث. أما في الصحيحين فقال يكسر الصليب ويكسر الخنزير ولا يقبل الجزية، هذه ناسخة للأمد الذي فيه أخذ الجزية من أهل الكتاب، ولكنه إذا نزل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولشريعة النبي، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما اصطفت الصفوف وقام الإمام هو المهدي ليصلي يأتي عيسى وينزل على جناح الملك فيراه المهدي فيتراجع ويقدمه فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فهو تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم وشريعته تابعة لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن الآية ستأتينا في هذا الكتاب في هذه السورة بأن الله جعل قال وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم أخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فالدين الذي يقبل عند ربنا جل في علاه هو الدين الإسلامي أو الإسلام، فالإسلام هو الدين الواحد الذي قبله ربنا جل في علاه وارتضاه وبعث به جميع الرسل والأنبياء. فمن زعم دينا غير دين الإسلام فقد كفر بالله جل في علاه، فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. إن الدين عند الله الإسلام، وقلنا أصل الإسلام هو الاستسلام التام الخضوع التام لربنا جل في علاه. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب هم الذين ذكرهم الله جل في علاه في الفاتحة قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية أخرى قال حذو الخزة بخزة فقالوا اليهود والنصارى فقال فمن، يعني فمن الناس. فالذين أوتوا الكتاب هم الذين يعني اتبعوا موسى عليه السلام وعيسى عليهما على نبينا أفضل الصلاة أزكى التسليمات. يقول الله تعالى وصفا هؤلاء وهذا الوصف الحق الذي في كتاب ربنا جل في علاه وهذا حال القوم لتعلم ما هم عليه. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وأيضا هذه فيها إشارة للتوبيخ والتقريع. تعرفون وين إشارة التوبيخ والتقريع هنا؟ نعم حقيقة لفض فوق معناه أوتوا الكتاب لابد يعني المنتظر أن يكونوا أسرع الناس دخولا في الإسلام، أسرع الناس انقيادا لهذا النبي الكريم العظيم. مع ذلك كانوا أشد الناس عنادا ونحودا بالآيات التي نزلت عليهم تترى متتابعة. قال الله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هذه الآية فيها فوائد كثيرة جدا، منها أولا أن الله تعالى لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، وهذه لأن الله تعالى قال من بعد ما جاءهم العلم، ولذلك ختم الآية بأنه قال إن الله سريع الحساب. إذن العذاب الشديد والعقاب الأليم الوخيم لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، لأن الله تعالى قال من بعد ما جاءهم العلم. استحقوا الإنكار واستحقوا التقريع والتوبيخ والعقاب لأنهم قد أقيمت عليهم الحجة بالبيان بالبلاغ وبعد البلاغ البيان. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. هذه أيضا فيها إشعار على أن المرء إذا كان على جهل فالخلاف والاختلاف. لذلك علماؤنا يقولون إذا ظهرت السنة كان الائتلاف، وإذا ظهرت البدعة كان الاختلاف. ما كان الجهل في شيء إلا مزق وفرق، وما كان العلم بشيء إلا جمع الشمل وإلا ألف بين القلوب. لذلك أقول الله تعالى ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني لا ينكر عليهم إن اختلفوا إن لم يأتيهم العلم، هذا ظاهر، لكن إن جاءهم العلم واختلفوا فالذنب كل الذنب في ذلك كان أولى بهم وأحرى بعد أن أقيمت عليهم الحجة وظهر لهم الأمر بالدلائل الباهرة القاهرة أن ينطاعوا أن ينقادوا أن يستسلموا لربهم جل في علاه، فأبوا على الله وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، من بعد ما جاءهم العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن رسالته حق وأن شريعته خاتمة، لأن الله جل وعلا قال وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، الله جل وعلا قال يعرفونه كما يعرفونه أبناءهم، لذلك قال هو قال نعم هو قال وما تفعل قال عداوته إلى يوم الدين، وكان الرسول يقول لهم اتقوا الله قد علمتم أني رسول الله حقا، ومع ذلك جحدوا بذلك. قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم حسدا، يعني إذا طمعا في الرئاسة في الوجاهة في المال في زهرة الدنيا، هؤلاء الذين باعوا دينهم بدنياهم، وأكثرهم قد باع دينه بدنيا غيره، فأبخس الناس من باع دينه بدنياه وأبخس منه صفقة وأسفل منه صفقة وأنزل منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، فقد اتبع زهرة الحياة الدنيا ولم يلتفت إلى الآخرة بعدما شرفه الله جل وعلا بهذا الكتاب الكريم الجليل، بعدما شرفه الله جل وعلا بهذا العلم جعله خلفه ظهرية وطلب الدنيا وترك الآخرة، مع أن الدنيا لا تساوي شيئا في الآخرة، كما يضع أحدكم إصبعه في اليم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يوضع المخرط في اليم أو وضع إصبعه في اليم، فماذا يرجع؟ هذه الدنيا بالنسبة للآخرة. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، أيضا تأخذ من ذلك قال ومن يكفر بآيات الله، فالكفر شتى، الكفر يفرق ويمزق، لذلك قال الله جل وعلا تحسبهم على الملل الكفرية بأسرها، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أما أهل الإيمان قال فيهم الله جل في علاش بالعلم بالإيمان والتوحيد وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم بالتوحيد، ألف بينهم بالتوحيد. لذلك دائما عندما ننادي إلى الصيحات الكثيرة في الساحة ويقولون توحيد الكلمة ولابد من لم الشمل وتوحيد الكلمة، نقول لهم هذا هراء، أنتم تضحكون على أنفسكم والعملة الزعيفة لا ترجع على الله جل في علاه، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، توحيد الكلمة على العطب لا يصح، سيثمر لنا عطبا بعد ذلك أعظم من هذا العطب ويصعب علينا شفاؤه، فالصحيح نقول كلمة التوحيد تقدم قبل توحيد الكلمة. فيقول الله جل في علاه ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، والكفر كما قلنا تغطية الحق والستر، ستر الحق وعدم العمل به، فإذا قد ظهر لهم فجحدوا بها كما وصف الله جل في علاه وجحدوا بها واستغفنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقد كفروا بآيات الله جل في علاه واختلفوا، والاختلاف كما قلنا لازم للكفر بآيات الله جل في علاه، فإن الله سريع الحساب. هذا تهديد أكيد ووعيد شديد من ربنا الجليل سبحانه جل في علاه على أن الله جل في علاه وإن أمهل ثم أمهل ثم أمهل لكنه إذا أخذ لم يفلت، لذلك قال مثلا إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا إمهال والتراخى الآن، قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الأحريق. قال الله تعالى فإن الله سريع الحساب وهو الذي يحاسب الجميع في آن واحد وفي وقت واحد، حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فبين أن الله تعالى يكلم أو يحاسب الشخص كما يحاسب الجميع، وهذه قدرة الله وعظمة الله وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه، فإن الله سريع الحساب علهم يأوبون علهم يتوبون، يعني هذا تهديد لعل القلوب ترتجف لعل الأبدان تهتز فيرجع كل عاقل لبيب منهم إلى ربه جل في علاه فينقاد ويستسلم لله والأوامر لله. قال الله جل في علاه فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني هؤلاء من أهل الكتاب أو من الذين كفروا من غير أهل الكتاب، فإن حاجوك، لكن الحق أن السياق يدل على أن المسألة خاصة بأهل الكتاب، لأن المحاجدة لا تأتي إلا لمن عنده إيش تغذية رادعة عنده علم، والعلم لا يكون إلا ممن أتاه الله الكتاب، لذلك قال فإن حجوك هم أهل الكتاب الذين نزل عليهم الكتاب وظهرت لهم الآيات الباهرة القاهرة، وقد ظهر لهم أيضا النبوءات والبشارات التي جاءت من الأنبياء ومع ذلك جحدوا بها، فقال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني فإن حجوك وخصموك فقل أنا أسلمت وجهي لله، أنا أخلصت عملي لله جل في علاه، أنا انقضت واستسلمت لأوامر ربي جل في علاه، أطاع وانقاد ما أمر الله به أأتمر به وأعمل وأقول سمعت وأطعت، ولسان حالي دائما يقول وعجلت إليك ربي لترضى. لكن العجيب هنا فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، هذا ما أمره الله جل في علاه أن يخاصمهم، ما أمره الله جل في علاه أن يجادلهم، ولكن قد أمره في في في آيات في مواضع أخرى من الكتاب قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وجادلوا أهل الكتاب في سورة النحل آخر سورة النحل قل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كيف نجيب عن هنا ما أمره أن يجادلهم ولا يخاصمهم؟ قال قل وجهت وجهي لله أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، لا ما هو ده أصل الدعوة الآن أن يخاصم بالتوحيد، هذا أصل الرسالة أن يخاصم بالتوحيد. هو فيها توجيهان، التوجيه الأول أن نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقل أسلمت وجهي لله هذا من باب الدعوة بالإحسان بالتي أحسن، هذا من باب الدعوة بالتي أحسن والمجادلة بالحق، يقول كأنه يقول أنتم أتيتم الكتاب وقد بين الله لكم الآيات وقد علمتم حقا أنني الرسول الحق وأن الرسالة التي أرسلت بها هي مصدقة لما معكم، فأنا كما أنقاد وأستسلم فكونوا كما فعلت أنا فعلوا أنتم، أو كونوا كما أنا أستسلم أنتم تستسلمون لله جل في علاه، وهذا حري بكم وهذا الذي ينتظر منكم أنتم الذين آتاكم الله الكتاب أن تستسلموا لله، أن تنقادوا لأحكام الله جل في علاه، أن تؤمنوا بربكم سبحانه جل في علاه، فتكون هذه أيضا من باب الرفق والدعوة بالتي أحسن. الأمر الثاني وهو الأرجح في ذلك بأن الله جل في علاه قد بين لهم الآيات من أول سورة إلى آخر ما وصلنا إلى هذه الآيات، قد ظهرت الآيات الباهرة القاهرة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فبعدما ظهرت هذه الآيات كان المنتظر أن يسارعوا في الخيرات أن يستسلموا لله جل في علاه، فلما علم الله من قلوبهم الجحود والنكران والعناد والإباء بلا خفاء العلم، فالله جل في علاه قال كأنه أمر أن يقول مثل هؤلاء سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أنا قد بينت لكم ما أو قد أديت مع ما الوظيفة التي قد أمرني الله بها بأن أبلغكم ما أتيت به وأن أبين لكم هذه الآيات التي قد أمرني الله جل في علاه أن أبلغها لكم وقد بلغت، كما قال شعيب وقال هود وقال صالح يعني فكيف آتى على قوم كافري، بلغ ما أرسل به، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك والله يعلم منهم، لأنه يعني ختم الآيات والله بصير بالعباد، يعلم منهم الجحود والنكران والعناد والإباء، لذلك قال قل أنت ما عليك أن يهتدوا فلعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لكن قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وهنا أيضا فيه الملاطفة وفيه الرفق، كأنه يقول بعدما ظهرت الآيات لا محاجدة، الحجة قد ظهرت وما لي معكم إلا أن أقول قد آمنت بربي، فإن آمنتم فهو الخير وإن كفرتم فالعقاب أليم، وانتظروا ما لكم عند الله جل في علاه. فهو فيه الرفق والملاطفة وفيه أيضا يتضمن الوعيد الشديد والتهديد الشديد لهم. قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي، يعني استسلمت لله جل في علاه، أسلمت وجهي يعني وحدت الله جل وعلا حق التوحيد، لم أشرك بالله شيئا، وأسلمت نفسي يعني أخلصت عملي لله جل في علاه، يعني توحيدا لله وإخلاصا لوجهي الكريم. قال فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. طبعا هنا العلماء يقولون إذا ذكر الوجه هل يقصد به الوجه أم الذات؟ يقصد به الذات كما قال كل شيء هالك إلا وجهه، يقصد به الذات، ولكن ذكر الوجه لأنه أشرف ما في الإنسان وهو مكمن المشاعر تظهر في الوجه. أرأيت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر سرت إيش؟ إذا دخله السرور سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر ذلك على وجهه كالقمر المستنير بأبي هو وأمي. قال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب. قال ومن اتبعني أيضا هذه فيها دلالة واضحة جدا على تفضيل الله جل في علاه لصحابة رسول الله، وهذه من الآيات التي فيها تزكية الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بأنه المستسلم أعبد أهل الأرض لله جل في علاه، وهو أذل أهل الأرض لله جل في علاه، وهو سيد الناس، وهو أكرم مخلوق على الخالق سبحانه وجل في علاه، فلا غرو ولا عجب أن يظهر الله فضله بأن يستسلم استسلاما تاما لربه جل في علاه، لكن قد أظهر الفضل لأصحابه لأنه قال فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني من الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحي من الله جل في علاه، ففيه دلالة على شهود الله أو شهادة الله جل في علاه لهم أنهم قد انقادوا حقا، قد استسلموا حقا، قد آمنوا حقا، قد دخل الإيمان في الباطن في القلب وظهر على الجوارح بالانقياد التام لله جل في علاه. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الذين أوتوا الكتاب واليهود النصارى، ويذكر الأميين وهم أهل مكة من المشركين من مشركي العرب. فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، هذا التخصيص يدل على أن المحاجة إما أن تعود على أهل الكتاب والأميين، وإما أن تعود على أهل الكتاب، ثم بعد ذلك ينطلق الأمر العام للأميين ولأهل الكتاب. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، يعني بعد هذه المحاجة، بعد الملاطفة، بعد الرفق، أيضا بعد ظهور الآيات القاهرة الباهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكرر عليهم لعل الإيمان يباشر القلوب. فقال هل أسلمتم؟ فالخير كل الخير في إسلامكم. هل انقذتم؟ فالخير فالنجاة كل النجاة في الانقياد لله جل في علاه. فقال أأسلمتم، يعني أنا أسألكم الآن استفهاما، أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، يعني فإن آمنوا بما آمنتم به بتوحيد الله جل في علاه فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هذه الآية العظيمة تبين لنا أن وظيفة النبي هو البلاغ، وأن الثمرة لا يشغل نفسه بها، وهذه أيضا إبراز كل داعي، لأن الدعاة هم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، بلغوا عني ولو آية. فكثير من الدعاة تراه يعني يشتاط غيظا على أن أتباعه على قلة، أو أن كلامه لا يسمع في كثير من الناس، وهذا ليس له. أنت ما عليك إلا أن تبلغ ما أمرت أن تبلغه، فإن بلغته فقد أديت ما عليك، وقد كتب الأجر عند الله جل في علاه، وقد رفعت درجة عند ربك بأنك واسطة بين رب الناس وبين الناس، لست بأفضل من الأنبياء. في الحديث الذي في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، رأيت النبي ومعه رجل، رأيت النبي ومعه رجلان، ورأيت النبي وليس معه إيش؟ وليس معه أحد. فالثمرة ليست عليك، الثمرة على الله جل في علاه. لذلك قال إنما أسلوب حصر وقصر، إنما على رسولنا البلاغ، الحساب على الله جل في علاه، والاهتداء ليس عليك أيضا، أنت تدل الناس هداية البيان والإرشاد والدلالة عليك، لكن هداية القلوب ليست بك، ليست بيدك. لو كنت تملك ذلك لكان أولى الناس هو من عم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل عليه وقال: يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فلم يقل، فهو لم يملك ذلك. ولذلك أنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذلك الله جل وعلا يقول: فإن تولوا فلم يسلموا فلم يؤمنوا فإنما عليك البلاغ وقد أديت. عندما قال اللهم بلغت قالوا نعم، فقال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، وقد قال الله جل في علاه شهيدا له أنه قد بلغ أتم البلاغ، وقد كتب عند الله الأجر. فإنما عليك البلاغ حتى لا تتقطع أوصاله أنهم لا يؤمنون. فقال: فإنما عليك البلاغ، وظيفتك عندنا أنك تبلغ ما أوحيناه إليك، وقد فعلت، فإنك عندنا على المدح بمكان. فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. والله بصير بالعباد، هذه آية شاملة للأصناف التي ذكرت في الآية. لو اطلعت على الآية من أول الآية قال: فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فوالله بصير بالعباد بك وبمن اتبعك. فهذه تحمل تحت طياتها البشارة، البشارة لمن سلم والبشارة لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وانقاد وأسلم تسلم لله جل في علاه. فالله بصير بما فعله، فالله بصير بإيمانهم، بصير بقلوبهم، ويجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفى الجزاء سبحانه وجل في علاه. والأصناف الآخرين قال الله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. والله بصير بالعباد تحمل تحت طياتها للصنف الثاني النذارة، تحمل لهم التهديد الأكيد والوعيد الشديد والعقاب الوخيم الذي ينتظرهم يوم القيامة في يوم مهيب، هو يوم الوقوف والمثول بين يدي الله جل في علاه. فيقول الله جل في علاه: والله بصير بجحودهم، والله عليم بما هم فيه من كفر وتكبر وتجبر وغطرسة. وقد قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إن الله قال: والله بصير بالعباد، أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن الله جل في علاه أظهر لنا من فعاله، وهي من صفات الأفعال، وهذه لها ثمرة. إذا قال الله تعالى: الله بصير بالعباد، يعني سيثيب على ذلك ويعاقب على من أساء وحاد عن الطريق المستقيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، إن الذين يكفرون بآيات الله هم الذين ذكرهم الله تعالى من الذين كفروا من الذين أوتوا الكتاب ومن الأميين. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. انظر إلى العظائم الكبار التي وقعوا فيها. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله، إذن هذا من أعظم الذنوب، فأعظم الذنب الشرك بالله جل في علاه. إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود عندما سأله أي ذنب أعظم أكبر عند الله، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الإشراك بالله جل في علاه. ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ ذكر أول هذه الكبائر الإشراك بالله. فقال إن الذين يكفرون بآيات الله، يجحدون بآيات الله جل في علاه، إن الذين يكفرون بآيات الله الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية ويقتلون النبيين، الذين يأمرون بتوحيد الله جل في علاه، الذين يبلغون عن الله رسالات الله جل في علاه، فركبوا الذنب على الذنب، كفر وأيضا تجرؤ على أشرف الخلق وأشرف المخلوقات وأعظم الناس تبليغا لرسالة الله رب الناس جل في علاه. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط. يعني الآن كفروا وقتلوا الأنبياء وقتلوا إيش؟ الوريث للنبي الذي يقوم مقام النبي عند موت النبي. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء والوكيل عند منزلة الأصيل. فركبوا الذنب على الذنب، وهذه فيها دلالة كما قال علماؤنا، ما من عاص لله جل في علاه إلا ومعصية تنادي على أختها. فمن وجدته على معصية فاعلم أن لها أخوات، وإن وجدته على طاعة فاعلم أن لها أخوات. إن الذين يكفرون بآيات الله، وهذا أعظم الذنوب، ثم بعد ذلك قال بذنب آخر ويقتلون النبيين. قال علماؤنا هذه خاصة بأهل الكتاب وخاصة باليهود من أهل الكتاب، خاصهم بذلك، ليس النصارى يدخلون ويتجرؤون على هذا، بل هذا من فعل اليهود في قتل الأنبياء. يعني ابن كثير يقول قتلوا أكثر من 70 نبيا، قتلوا في نهار واحد قتلوا أكثر من 70 نبيا. وقال ثم بعد ذلك قتلوا من يأمر بالعدل الذين اتبعوا الأنبياء، من الذين اتبعوا الأنبياء. ثم بعد ذلك أقاموا سوق البقر في آخر النهار، البيع والشراء للطعام والشراب، قتلوا الأنبياء وبعد ذلك يتبايعون فيما بينهم. هذا معنى استخفاف واستهزاء بشرع الله جل في علاه وبأعظم الخلق عند الله جل في علاه، يتجرؤون على سفك دماء الأنبياء ومع ذلك يستهينون بذلك. وأنتم تعلمون أنهم قتلوا زكريا، قتلوا يحيى أولا، أن يحيى لما جاء الملك وهو الذي يعني حرمت زوجته عليه وقال لا تحل لك، كما ورد في بعض الأثار في ذلك لا تحل لك، فالمرأة ما زالت بالرجل حتى يقتله، وقال هو نبي، قالت لابد أن تقتله فقتله. فلما قتله وتجرأ عليه علموا أن زكريا لن يسكت، فقاموا أرادوا قتل زكريا، هرب منهم حتى انشقت شجرة فدخل تحت داخل الشجرة فأغلقت عليه، لكن الثوب كان خرج بحكمة من حكم الله جل في علاه، حتى نشروا الشجرة وقتلوه، فقتلوا زكريا وقتلوا يحيى، ودماء يحيى كانت تفور، فقتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا الأنبياء وعاودوا الكرة وتكالبوا وتمالؤوا على قتل عيسى عليه السلام، وظنوا أنهم قتلوه لولا أن الله جل بدله بالشبيه. قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ادخل عليهم. قالوا الوجه وجه عيسى والبدن ليس بدن عيسى عليه السلام. أدخل الله عليهم ذلك فتمالؤوا، وقد قالوا تجرؤا على الله قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله، وإن كان رسول هذا على الجرأة التي هم فيها، فكفروا بالله وقتلوا الأنبياء جرأة، وبعد ذلك قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس الذين هم يحملون شريعة الأنبياء. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل هو نبي. أشد الناس عذابا، هذا أكثر من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل هو نبي. وهؤلاء قتلت الأنبياء. فإذا أنت يعني لما ترى من يتجرأ على نبي فالآن يتجرأ على غيره من باب إيه؟ من باب أولى، أهون علي أن يتجرأ على دماء الآخرين. وهذه ليست برهنة، دماء الأنبياء عند الله من أعظم الدماء، دماء أحد المسلمين عند الله أعظم من الكعبة، فكيف بالنبي؟ والله جل في علاه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأراضين تمالؤوا أو تكالبوا على سفك دم امرئ مسلم واحد، على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. ابن عباس ورد موقوفا مرفوعا والموقوف أصح، ابن عباس كان يطوف بالكعبة ويقول أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وإن حرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. وأسامة، وهذه القصة المشهورة في الصحيحين، أسامة الذي تمنى أنه ما أسلم إلا في هذا اليوم، عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية يعني أدرك رجلا على الكفر فأراد أن يقتله، فأراد أن يطعنه بالرمح، فعلم الرجل أنه لابد أن يكون مقتولا، علم أن الموت قد يدركه، فقال لا إله إلا الله. فقام الأنصاري الذي كان مع أسامة رضي الله عنهم أجمعين مع أسامة كف عنه، لما قال لا إله إلا الله كف عنه، فطعنه أسامة وقتله، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. لما سأله المقداد قال أرأيت من رجل يعني قد قاتلني وقاتلته، فقطع يدي ثم لاذ مني خلف شجرة فنلت منه، يعني تمكنت وسأقتل، فقال آمنت بالله أو قال لا إله إلا الله أقتله؟ فقال لا، لا تقتله، لا تقتله. ثم قال له أقتله؟ إنما قالها تعوذا، لاذ مني خلف الشجرة قطع يدي. قال لا تقتله، إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، هو بمنزلتك بعدما قال هذه الكلمة. إيش تفسير هذا؟ قال لا تقتله، فإن قتلته كان بمنزلتك بعدما قال لا إله إلا الله، قال هذه الكلمة وأنت بمنزلته قبل أن يقول لا إله إلا الله. إيش معنى الحديث؟ يعني لو قتلته تكون إيه؟ كافرا ممتازين، يطلعوا بره القلوب، حرام حرام كده، حرام حرام عليك، قلوبكم تنجروا بقى غلط غلط فاحش، ده كلام الخوارج. لا ما لا ليس كده، انا بقول الان ما معنى قول السلام ان قتلته فانت منزلتي قبل ان يقول هذه الكلمه، وهو منزلك قبل ان تقول هذه الكلمه. هي عندك برزاق، مش هسالك يا عندك بعد ما الاخوه كلها راح وتعبت، دي اشاره للثمر. انا اريد الان في الواقع ايش معناها؟ ما في النار اما يكون كافرا واما لا يكون كافرا. هذا باشمهندس هو هذا، هذه ده الصحيح. انت بمنزلته لما قال لا اله قبل ان يقول لا اله الا الله، يعني يعني يعني مستباح الدم، مستباح الدم، فهو بمنزلتك معصوم الدم بقول لا اله الا الله. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فان قالوها عصموا مني، هو معصوم الدم هو الان، قال لا لا فهو معصوم الدم. انت بمنزلته، يعني ايه منزلته؟ يعني انت الان بقتلك له استبيح دمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، ثم قال ايه؟ النفس بالنفس. فهمتم؟ يبقى المساله مش مساله خوارج، مساله كفر، لا مساله العقوبه، استحلال الدم في هذا او استباحه الدم. فالغرض المقصود، فاسامه رضي الله عنه وارضاه صعب، فلما طعنه فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أقتلته بعدما قالها؟ أقتلته بعدما قالها؟ قال ما قالها إلا تعوذا. فقال كيف تفعل بلا إله إلا الله عندما تقوم بين يدي الله؟ حتى قال أنه يعني دعوت الله أن يسكت المسلم، وأن ما أكون قد أسلمت إلا في هذا اليوم. نسأل الله العفو والعافية. فسفك الدماء المسلمة هذا من التجرع على الله جل وعلا، ودماء الأنبياء أعظم عند الله إن كان هذا دماء أحد، أو هذا قدر دماء أحد المؤمنين المسلمين، فدماء الأنبياء أعظم وأعظم عند ربنا جل وعلا. لذلك يقول إن الذين يكفرون بالله أعظم الذنب، ويقتلون النبيين بعده في يتلوه، ويقتلون النبيين بغير حق. وطبعا هذا بغير حق ليس منطوقا يراد به مفهوم، هذه الآية على الغالب، يعني هذه الآية ليس لها مفهوم. لا يقال أن هناك من يقتل من أنبياء الحق، لا، استغفر الله، حاشا لله، كيف وهو أعظم من أرسله الله جل وعلا، النبي أعظم الخلق على الإطلاق، فكيف يقتل بحق؟ وإيش الحق الذي يمكن أن يقتل به النبي؟ هذه ليست لها مفهوم، إنما الآية هنا على الغالب، خرجت مخرج إيش؟ الغالب. والغالب في هؤلاء الطغاة البغاة أنهم يقتلون الأنبياء بغير إيه؟ بغير حق، لا سيما وأنهم أيضا يقتلون الذين أمروا بالقسط من الناس بغير حق. والدلالة على ذلك أن التكرار يمكن أن تقال فيها تقديم وتأخير، بأن المقصود يقتلون الذين يأمرون بالقسط الناس بغير حق، لأن ممكن الذي يأمر بالقسط يقتل بحق، صح ولا لا؟ يعني هو يأمر بالقسط لكن يفطن في لحظة واحدة فيقتل مسلم فيقتل به، يقتل ولا ما يقتل، لكن هذا غير متصور في النبي، فيكون تقديم وتأخير. لكن هو بيقال بأن هذا على التغليب، غالب الحال عنهم أنهم يقتلون الأنبياء الذين لا يكونون في هذه الدنيا إلا لتبليغ رسالة الله جل في علاه. قال ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، وهذه أيضا فيها فضيلة للذين يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين يعلمون الناس الخير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا وهو يستغفر العالم الذي يعلم الناس الخير حتى الحيتان في البحر. فلذلك قرنهم الله جل في علاه بالأنبياء الأخيار الأبرار. قال ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فبشرهم بعذاب أليم، هذا أسلوب تهكم، تقريع، توبيخ واحتقار، بشارة، بشارة بثوب التهديد، بشارة بثوب العقاب الأليم والعذاب الوخيم. فقال فبشرهم، هذا أسلوب تهكم كما قال علماؤنا من أسلوب اللغة العربية، هذا من باب أسلوب التهكم، يبشرهم في ثوب التهديد والعقاب الأليم تقريعا وتوبيخا، كما قال الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. وأين العزة والكرم هنا؟ وهو في النار يعني يوبخ ويذل ويحتقر. قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم مؤلم، هذا العذاب والعقاب الشديد من ربنا جل وعلا، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. قال الله جل وعلا عن وصف هؤلاء الذين كفروا وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين أمرون الناس بالقسط بعد أن بشرهم بالعذاب، قال أولئك، وهذا أولئك إشارة للبعيد أيضا، وهذا معناها بعد في السفول، بعد في النزول، يعني إذا عقابهم أليم كأنهم في الدرك الأسفل من النار. قال أولئك المشار إليهم بأنهم كفروا وقتلوا الأنبياء وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. هنا الله أكبر، يعني يقول الله جل في علاه أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، يحتج بها المالكية وأيضا الأحناف على أن الردة محبطة للعمل، كل عمل يحبط بالردة لا بالموت. وأما الشافعية والحنابلة يرون عكس ذلك، يرون التقييد، يرون نعم، يقولون الردة وسيلة إلى حبوط العمل، لأن الكفر لا يقبل معه أي عمل، لكن الردة وسيلة لحبوط الأعمال بعد الموت، لأن المرتد له فرصة ما دام في الحياة إلى أن يرجع إلى الإسلام، فرجع إلى الإسلام فعمله كما هو، فعمله كما هو. النزاع بينهم الشافعية والحنابلة بأنه لو حج وارتد، هل هذا الحج الذي حج يسقط عنه فريضة فإن راجع الإسلام مرة ثانية لا يجب عليه الفريضة أم لا؟ فيها نزاع، وإن كان الراجح أنه أيضا لا يجب عليه الفريضة، وتبقى الفريضة قد سقطت عنه بفعلها قبل أن يرتد. لكن هنا الآية مطلقة، الآية قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. لكن الحق أن هذه الآية على الكفار الأصليين، هذا على أصحاب الكفر الإيه؟ الأصل، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ويمكن أن يقال لا، ده الكلام على أهل الكتاب الذين أمنوا بنبيهم وكانوا على الإيمان بالشريعة التي جاءتهم، وكفرهم أنهم كفروا برسول الله، بالرسالة الجديدة، بالنبي الجديد، كفروا به، فيكون هم على إيمان، فتكون هذه ردة عن إيمانهم، وأنهم لما كذبوا بالرسول كذبوا بكل رسل. وهذا الراجح الصحيح، هذا الواضح والراجح الصحيح، أنهم كانوا على إيمان أهل الكتاب، يعني دع غض الطرف عن الأميين، فتقول الآية تسير على نفس النسق إن كان الكلام على أهل الكتاب، لأنهم قد آمنوا بنبيهم وعملوا بشريعتهم، فكفرهم كان لكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فإن قلنا على العموم فهذا العموم مخصوص بقول الله جل في علاه وما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، ومن ينصره من الله جل في علاه، إن قام الله جل في علاه من ينصره من الله جل في علاه، من يقيم عذاب الله جل في علاه، من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه، من معه، فالله جل في علاه مالك الملك وهو القوي الجبار المتكبر سبحانه جل في علاه. وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله جل في علاه وما لهم من ناصرين، ألم تر إلى الذين، يعني انظر وتعجب يا رسول الله، تعجب يا محمد بعد الآيات الباهرة القاهرة التي جاءت تتتابع وتتايع وجاءت تترى لهؤلاء، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وعندهم علم من الكتاب، يعني هم أقرب الناس إلى الإيمان، أقرب الناس إلى الاستسلام، وجحدوا وتكبروا وتغطرسوا وتكبروا وتجبروا، هؤلاء أيضا يدعون على الله جل في علاه ما ليس لهم به من علم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وقد أقر الله تعالى أن لهم بعض الكتاب، ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. العلماء يقولون بأن هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوه يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرجل الشريف الذي زنى بامرأة، وهم كانوا إذا يعني سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فزنى فيهم الشريف فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوا ذهبوا إلى هذا الرسول، فإن أتاكم بما تحبون فخذوه، وإن أتاكم بما تكرهون فإيش فاحذروا واتركوا. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني بالكتاب بالتوراة، كما قال الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فقال ائتوني بالتوراة، فأتوا بالتوراة حتى قرأوا، فوضع يد الرجل يده عليها حتى قال سلام، قال عبد الله بن سلام أخر يدك لكع، فأخر يده فوجد آية الرجم فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أيضا ما قالوا يا نزل في بعض اليهود الذين دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الإسلام، دعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التصديق برسالته، فقالوا على أي ملة أنت؟ قال أنا على ملة إبراهيم عليه السلام أبي إبراهيم. إنهم يدعون قالوا أما إبراهيم فكان يهوديا، فلما لم تسمع أنت اليهودية؟ أما إبراهيم فكان يهودية، فأكذبهم الله جل وعلا وقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. هذا التعجب يدل على أن الإيمان الذي في قلوبهم الذي يدعونه والنصيب من الكتاب الذي قد أوتوه كان لزاما عليهم أن ينصاعوا وينقادوا لله دل في علاه. لذلك علماء هنا يقولون علامة الإيمان عدم رد أحكام الله دل في علاه، حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم الانقياد والانصياع له دلالة على الإيمان، ورد ذلك والحيد عنه دلالة على النفاق ودلالة على الكفران. قال الله تعالى أن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والله وصف أيضا الكافرين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا قال في آخر الآيات إذا فريق منهم إيش معرضون، يعرضون عن الله وعن حكم الله جل وعلا. أما المؤمنون فقد وصفهم الله أنهم يقولون سمعنا وإيش وأطعنا استسلاما وانقيادا لله جل في علاه. ألم ترى إلى هؤلاء أهل الكتاب، ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. هذا إنصاف القرآن، إنصاف القرآن ليس الكل ولكن الأغلبية والأكثرية، ومنهم من دعي إلى كتاب الله فتحاكم إلى كتاب الله جل في علاه وأخذ به كعبد الله ابن سلام الذي لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فنظرت في وجهه فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ثم سأله بعض الأسئلة قال ما يعلمه إلا نبي، فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله أنك رسول الله. لذلك أنزل الله تكريما لعبد الله بن سلام وأمثال عبد الله بن سلام عندما قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه إيش قائما، الدينار كما ترى في يوم في أيام الناس هذه. الغرض المقصود بأن الله جعل من إنصاف القرآن قال ثم تولى فريق، والفريق هنا المقصود به الأغلب والأكثر، فأكثرهم يعني قد ضلوا عن الطريق. ثم تولى فريق منهم وهم معرضون، حالة كونهم معرضين، ذلك بأنهم قالوا لن تمس. إيش اللي جعلهم يفعلون ذلك؟ إيش اللي جعلهم بعدما أتاهم الله الكتاب وظهرت لهم الآيات أن يتكبروا وأن يجحدوا بآيات الله جل وعلا؟ قال الله تعالى ذلك ما هم فيه من كفر وإعراض، ذلك بأنهم، ذلك والباء هنا سببية، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا، بسبب أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قال كبراؤهم الذين يستفيدون منهم والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه قالوا لن نعذب في النار إلا أيام عبادة العجل، فقط الأيام التي عبدوا فيها العجل هي التي يعذبون في النار، ثم ذلك يخرجون، ثم يدخل أهل محمد، أهل محمد أمة الأميين هؤلاء، يدخل الأمة العربية إلى نار جهنم ولا يخرجون منها أبدا. أماني غرهم في ذلك الشيطان وغرتهم أنفسهم الظالمة البائسة بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، ومن أعطاكم الصك بذلك؟ لذلك أنت ترى كيف ضلال القوم، أن العاصي منهم والمتجرئ والمتكبر يكفيه فقط أن يذهب ليأخذ سكوك الإيش الغفرة فقط، ويعترف أمام ما بينها وبينه حائل ليعترف بما فعل من الخطيئة وقد غفر الله لهذه الخطيئة. انتهى الموضوع، لأن هذا المتكلم عن الرب قد قال لهم غفرت لكم ما فعلت، هذه مصيبة كبرى. وكيف ذلك؟ يعني أنت الله جعل يجعل لك وصائد بينك وبينه، ومن الله جعل يقول ويصف البشر كما في سورة الإسراء يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، ورحمة الله جل في علاه وسعت كل شيء. فالغرض المقصود بأنهم كأنهم أخذوا الصك من ربنا جل في علاه بأنه لن تمسهم النار إلا أيام معدود، كما قالوا نحن أبناء الله، أبناء الله وإيش نحن أبناء الله وأحباء، فقد زعموا زورا وبهتانا. قل أأنتم أعلم أم الله أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فيعني هذا الكلام كما قلنا من باب التجرؤ على الله تعالى والأماني، غرهم الشيطان وغرتهم أنفسهم، وما غرهم الشيطان إلا بأنفسهم البائسة، ما يمكن أن يتسلط عليهم الشيطان إلا بأنفسهم منهم، لأن الشيطان نفسه قد اعترف يوم القيامة. إيش قال الشيطان؟ قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فإيش فاستجبتم لي، المسألة منكم فقط، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني هذه أيضا بجريرة أنفسهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الحديث عن الآيات، قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، بعد هذا الادعاء فكيف هم إذا وقفوا بين يدي الله جل في علاه، فحاسبهم على كل دقيق وجليل وكل صغير وكبير وكل يعني ما فعلوه وما قدموه وما أخروه، والله قد أحصى كل شيء في كتاب مبين. نسأل الله جل في علاه أن يجعل حسابنا حسابا يسيرا، وأن يجعلنا من المؤمنين المتقين المخلصين المخلصين، وأن يخلصنا من النار، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يستعملنا لمرضاته سبحانه، إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.